بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو المجلس 29 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: أهم كتب التفسير الإشاري. من العلماء من وجه همته إلى التفسير الظاهر ولم يتعرض للتفسير الإشاري كالبيضاوي والزمخشري مثلا، ومنهم من جعل غالب همه في التفسير الظاهر وتعرض للتفسير الإشاري بقدر كما فعل النيسابوري والآلوسي، ومنهم من غلبت عليه ناحية التفسير الإشاري ومع ذلك فهو يتعرض أحيانا للتفسير الظاهر كما فعل سهل التستري، ومنهم من وجه همته كلها للتفسير الإشاري ولم يحم حول المعاني الظاهرة كما فعل أبو عبد الرحمن السلمي، ومنهم من أعرض عن الظاهر وجمع في تفسيره بين التفسير الصوفي النظري والتفسير الصوفي الإشاري كما فعل صاحب التفسير المنسوب لابن عربي. وليس ضروريا أن نتكلم عن تفسير النيسابوري والآلوسي من ناحية ما فيهما من التفسير الإشاري، لأنهما أقرب إلى أهل الظاهر منهما إلى أهل الإشارة، إذ كان كلامهما عن التفسير الإشاري أمرا عارضا وتابعا لغيره، وقد سبق الكلام عنهما في كتب التفسير بالرأي المحمود. ويكفي هنا أن نتكلم عن أهم الكتب التي وجه أصحابها فيها كل عنايتهم أو جلها نحو التفسير الإشاري، وإليك أهم هذه الكتب. 1- تفسير القرآن العظيم للتستري. التعريف مؤلف هذا التفسير: مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستري، المولود بتستر سنة 200 وقيل سنة 200 من الهجرة. كان رحمه الله من كبار العارفين، ولم يكن له في الورع نظير، وكان صاحب كرامات، ولقي الشيخ ذنون المصري رحمه الله بمكة، وكان له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة. أقام بالبصرة زمنا طويلا، وتوفي بها سنة 83 وقيل سنة 73، فرحمه الله رحمة واسعة. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم، ولم يتعرض فيه مؤلفه لتفسير القرآن آية آية، بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة. ويظهر لنا أن سهلا رضي الله عنه لم يؤلف هذا الكتاب، وإنما هي أقوال قالها سهل في آيات متفرقة من القرآن الكريم، ثم جمعها أبو بكر محمد بن أحمد البلدي المذكور في أول الكتاب الذي يقول كثيرا. قال أبو بكر: سئل سهل عن معنى كذا فقال كذا، ثم ضمنها هذا الكتاب ونسبها إليه. نقرأ في هذا الكتاب فنجد مؤلفه يقدم له بمقدمة يوضح فيها معنى ظاهر القرآن وباطنه ومعنى الحد والمطلع، فيقول: ما من آية في القرآن إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلع. فالظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحد حلالها وحرامها، والمطلع إشراق القلب على المراد بها فقها من الله عز وجل. فالعلم الظاهر علم عام، والفهم لباطنه والمراد به خاص. قال تعالى في الآية 78 من سورة النساء: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفقهون خطابا. ويقول في موضع آخر: قال سهل إن الله تعالى ما استولى وليا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا علمه القرآن إما ظاهرا وإما باطنا. قيل له: إن الظاهر نعرفه، فالباطن ما هو؟ قال: فهمه، وإن فهمه هو المراد. فمن هاتين العبارتين نأخذ أن سهلا التستري يرى أن الظاهر هو المعنى اللغوي المجرد، وأن الباطن هو المعنى الذي يفهم من اللفظ ويريده الله تعالى من كلامه، كما نأخذ منه أنه يرى أن المعاني الظاهرة أمر عام يقف عليها كل من يعرف اللسان العربي، أما المعاني الباطنية فأمر خاص يعرفه أهل الله بتعليم الله إياهم وإرشادهم إليه. كذلك نجد سهلا رضي الله عنه لم يقتصر في تفسيره على المعاني الإشارية وحدها، بل نجده يذكر أحيانا المعاني الظاهرة ثم يعقبها بالمعاني الإشارية، وقد يقتصر أحيانا على المعنى الإشاري وحده كما يقتصر أحيانا على المعاني الظاهرية بدون أن يعرج على بطن الآية. وحين يعرض سهل للمعاني الإشارية لا يكون واضحا في كل ما يقوله، بل تارة بالمعاني الغريبة التي نستبعد أن تكون مرادة لله تعالى، وذلك كالمعاني التي نقلناها عنه سابقا في معنى البسملة وألف لام ميم فاتحة البقرة، وتارة يأتي بالمعاني الغريبة التي يمكن أن تكون من مدلول اللفظ أو ما يشير إليه اللفظ، وذلك هو الغالب في تفسيره. كذلك نجد المؤلف ينحو في كتابه هذا منح تزكية النفوس وتطهير القلوب والتحلي بالأخلاق والفضائل التي يدل عليها القرآن ولو بطريق الإشارة، وكثيرا ما يسوق من حكايات الصالحين وأخبارهم ما يكون شاهدا لما يذكره، كما أنه يتعرض في بعض الأحيان لدفع إشكالات قد ترد على ظاهر اللفظ الكريم، وإليك نماذج من تفسيره. في سورة الأعراف عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 48 و100: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، يقول ما نصه: عجل كل إنسان ما أقبل عليه فأعرض به عن الله من أهل وولد، ولا يتخلص من ذلك إلا بعد إفناء جميع حظوظه من أسبابه، كما لم يتخلص عبدة العجل من عبادتهم إلا بعد قتل النفوس. وفي سورة الشعراء عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 78 إلى 82 حكاية عن إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يقول ما نصه: الذي خلقني فهو يهدين، أي الذي خلقني لعبوديته يهديني إلى قربه، والذي هو يطعمني ويسقين، قال: يطعمني لذة الإيمان ويسقيني شراب التوكل والكفاية، وإذا مرضت فهو يشفين، قال: يعني إذا تحركت بغيره لغيره عصمني، وإذا ملت إلى شهوة الدنيا منعها علي، والذي يميتني ثم يحيين، قال: الذي يميتني ثم يحييني بالذكر، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، قال: أخرج كلامه على شروط الأدب بين الخوف والرجاء، ولم يحكم عليه بالمغفرة. وفي سورة الصافات عند قوله تعالى في الآية 107: وفديناه بذبح عظيم، قال ما نصه: إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البشرية تداركه من الله فضله وعصمته حتى أمره بذبحه، إذ لم يكن المراد منه تحصيل الذبح، وإنما كان المقصود تخليص السر من حب غيره بأبلغ الأسباب، فلما خلص السر له ورجع عن عادة الطبع فداه بذبح عظيم. فهذه المعاني كلها مقبولة، ويمكن إرجاعها بدون تكلف إلى اللفظ القرآني بدون معارضة شرعية أو عقلية، والكتاب في الغالب يسير على هذه الطريقة وهي لا شوب فيها. 2. حقائق التفسير للسلمي. عنوان: التعريف مؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي، المولود سنة 300 من الهجرة، وقيل غير ذلك، كان رحمه الله شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان، له اليد الطولى في التصوف والعلم الغزير والسير على سنن السلف. أخذ الطريق عن أبيه فكان موفقا في جميع علوم الحقائق ومعرفة طريق التصوف، وكان على جانب عظيم من العلم بالحديث، حتى قيل إنه حدث أكثر من 40 سنة إملاء وقراءة، وكتب الحديث بنيسابور ومر والعراق والحجاز، وصنف سننا لأهل خراسان، وأخذ عنه بعض الحفاظ منهم الحاكم أبو عبد الله وأبو القاسم القشيري وغيرهما. ولقد خلف رحمه الله من الكتب ما يزيد على 100، منها ما هو في علوم القوم، ومنها ما هو في التاريخ، ومنها ما هو في الحديث، ومنها ما هو في التفسير. ولكن السلمي مع وفرة جلالته وعظيم منزلته بين مريديه لم يسلم كغيره من الصوفية من الطعن عليه. قال الخطيب: قال محمد بن يوسف النيسابوري القطان: كان السلمي غير ثقة يضع للصوفية. وكأن الخطيب لم يرضى هذا الطعن فيه، فقال: حكاية هذا القول، قدر أبي عبد الرحمن عند أهل بلده جليل، وكان مع ذلك محمودا صاحب حديث. قال ابن السبكي صاحب طبقات الشافعية: قول الخطيب فيه هو الصحيح، وأبو عبد الرحمن ثقة، والعبرة بهذا الكلام هذا. وقد كانت وفاته سنة 1240 من الهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. يقع هذا التفسير في مجلد واحد كبير الحجم، ومنه نسختان مخطوطتان بالمكتبة الأزهرية. قرأت في هذا التفسير فوجدته يستوعب جميع سور القرآن، ولكنه لا يتعرض لكل الآيات، بل يتكلم عن بعضها ويغضي عن بعضها الآخر، وهو لا يتعرض فيه لظاهر القرآن، وإنما جرى في جميع ما كتبه على نمط واحد، وهو التفسير الإشاري. وهو إذ يقتصر على ذلك لا يعني أن التفسير الظاهر غير مراد، لأنه يصرح في مقدمة تفسيره أنه أحب أن يجمع تفسير أهل الحقيقة في كتاب مستقل كما فعل أهل الظاهر. ثم إن أبا عبد الرحمن السلمي لم يكن له مجهود في هذا التفسير أكثر من أنه جمع مقالات أهل الحقيقة بعضها إلى بعض، ورتبها على حسب السور والآيات، وأخرجها للناس في كتاب سماه حقائق التفسير. وأهم من ينقل عنه السلمي في حقائقه جعفر بن محمد الصادق، وابن عطاء الله السكندري، والجنيد، والفضيل بن عياض، وسهل بن عبد الله التستري، وغيرهم كثير. وإليك بعض ما قاله في مقدمته لتعلم أن السلمي حين اقتصر على المعاني الإشارية لم يجحد المعاني الظاهرة للقرآن، ولتعلم أيضا أن مجهوده في هذا التفسير إنما هو الجمع والترتيب. قال رحمه الله: لما رأيت المتوسمين بالعلوم الظواهر سبقوا في أنواع فرائد القرآن من قراءات وتفاسير ومشكلات وأحكام وإعراب ولغة ومجمل ومفسر وناسخ ومنسوخ، ولم يشتغل أحد منهم بجمع فهم خطابه على لسان الحقيقة إلا آيات متفرقة نسبت إلى أبي العباس بن عطاء، وآيات ذكر أنها عن جعفر بن محمد على غير ترتيب، وكنت قد سمعت منهم في ذلك حروفا استحسنتها، أحببت أن أضم ذلك إلى مقالتهم، وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك، وأرتبه على السور حسب وسعي وطاقتي، واستخرت الله في جمع شيء من ذلك، واستعنت به في ذلك وفي جميع أموري، وهو حسبي ونعم المعين. عنوان: طعن بعض العلماء على هذا التفسير. غير أن الاقتصار على المعاني الإشارية والإعراض عن المعاني الظاهرة في هذا المؤلف ترك للعلماء مجالا للطعن على هذا التفسير وعلى صاحبه من أجله. فالجلال السيوطي رحمه الله يذكر أبا عبد الرحمن السلمي في كتابه طبقات المفسرين ضمن من صنف في التفسير من المبتدعة، ويقول: وإنما أوردته في هذا القسم لأن تفسيره غير محمود. والحافظ الذهبي رحمه الله يقول عن السلمي: وله كتاب يقال له حقائق التفسير، وليته لم يصنفه، فإنه تحريف وقرمطة، ودونك الكتاب فسترى العجب. ويقول السبكي في طبقات الشافعية: وكتاب حقائق التفسير كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات ومحال للصوفية ينبو عنها اللفظ. وقد مر بك آنفا أن الإمام أبا الحسن الواحدي قال صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. وهذا هو الإمام ابن تيمية يطعن على تفسير السلمي من ناحية أخرى فيقول وما ينقل في حقائق السلمي عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر كما قد كذب عليه في غير ذلك. عنوان رأينا في هذه الطعون. هذا وإن عد السيوطي السلمي في ضمن المفسرين من أهل البدع غلو منه وإجحاف، وما قاله الذهبي من أن ما في الحقائق تحريف وقرمطة يريد أنه كتفسير القرامطة من الباطنية، فهذا غير صحيح لأن الرجل يقر الظواهر على ظواهرها والقرامطة بخلاف ذلك. وأما ما قاله السبكي من أن السلمي قد اقتصر في حقائقه على تأويلات للصوفية ينبو عنها اللفظ فهذه كلمة حق لا غبار عليها. وأما قول الواحدي إنه لو اعتقد أن ما في الحقائق تفسير لكفر باعتقاده هذا، فنقول فيه إن أبي عبد الرحمن لم يعتقد أن هذا تفسير، وإنما قال إنه إشارات تخفى وتدق على أربابها كما صرح بذلك في مقدمة حقائق التفسير. وأما قول ابن تيمية إنما ينقل في حقائق السلمي من التفسير عن جعفر عامته كذب على جعفر، فهذه كلمة حق من ابن تيمية، إذ أن غالب ما جاء فيه عن جعفر الصادق كله من وضع الشيعة عليه، ولست أدري كيف اغتر السلمي وهو العالم المحدث بمثل هذه الروايات المختلقة الموضوعة. عنوان نماذج من تفسير السلمي. وإذ قد فرغنا من الحديث على حقائق التفسير فاقرأ بعض ما جاء فيه لتحكم أنت بدورك عليه. في سورة النساء عند قوله تعالى في الآيات 63 ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يقول قال محمد بن الفضل اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها أو اخرجوا من دياركم، أي اخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، ما فعلوه إلا قليل منهم، في العدد كثير في المعاني، وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة. وفي سورة الرعد عند قوله تعالى في الآية 3 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يقول قال بعضهم هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه وسادة من عبيده فإليهم الملجأ وبهم النجاة، فمن ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا، ومن كان بغيته لغيرهم خاب وخسر. سمعت علي بن سعيد يقول سمعت أبا محمد الحريري يقول كان في جوار الجنيد أنسان مصاب في خربة، فلما مات الجنيد وحملنا جنازته حضر الجنازة، فلما رجعنا تقدم خطوات وعلى موضعا من الأرض عاليا فاستقبلني بوجهي وقال يا أبا محمد إني لراجع إلى تلك الخربة وقد فقدت ذلك السيد، ثم أنشد شعرا وما أسفي من فراق قوم هم المصابيح والحصون والمدن والمزن والرواسي والخير والأمن والسكون، لم تتغير لنا الليالي حتى توفتهم المنون، فكل جمر لنا قلوب وكل ما إلنا عيون. وفي سورة الحج عند قوله تعالى في الآية 63 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يقول قال بعضهم أنزل مياه الرحمة من سحائب القربة وفتح إلى قلوب عباده عيونا من ماء الرحمة فأنبتت فاخضرت بزينة المعرفة وأثمرت الإيمان وأينعت التوحيد أضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدها واشتاقت إلى ربها فطارت بهمتها وأناخت بين يديه وعكفت فأقبلت عليه وانقطعت عن الأكوان أجمع ذاك أواها الحق إليه وفتح لها خزائن أنواره وأطلق لها الخيرة في بساتين الأنس ورياض الشوق والقدس. وفي سورة الرحمن عند قوله تعالى في الآية 11 فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام يقول قال جعفر جعل الحق تعالى في قلوب أوليائه رياض أنسه فغرس فيها أشجار المعرفة أصولها ثابتة في أسرارهم وفروعها قائمة بالحضرة في المشهد فهم يجنون ثمار الأنس في كل أوان. وهو قوله تعالى فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام أي ذات الألوان كل يجتني منه لونا على قدر سعته وما كوشف له من بواد المعرفة وآثار الولاية. وفي سورة الانفطار عند قوله تعالى في الآية 13 والرابعة عشرة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يقول قال جعفر النعيم المعرفة والمشاهدة والجحيم النفوس فإن لها نيران تتقد. وفي سورة النصر عند قوله تعالى في أولها إذا جاء نصر الله والفتح يقول قال ابن عطاء الله إذا شغلك به عما دونه فقد جاءك الفتح من الله تعالى والفتح هو النجاة من السجن البشري بلقاء الله تعالى. ثلاثة عرائس البيان في حقائق القرآن لأبي محمد الشيرازي. التعريف بمؤلف هذا التفسير: مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد روز بهان ابن أبي النصر البقلي الشيرازي الصوفي المتوفى سنة 66 من الهجرة النبوية. التعريف بهذا التفسير: جرى مؤلف هذا التفسير على نمط واحد وهو التفسير الإشاري ولم يتعرض للتفسير الظاهر بحال وإن كان يعتقد أنه لا بد منه أولا. يدل على ذلك قوله في المقدمة ولما وجدت أن كلامه الأزلي لا نهاية له في الظاهر والباطن ولم يبلغ أحد إلى كماله وغاية معانيه لأن تحت كل حرف من حروفه بحرا من بحار الأسرار ونهرا من أنهار الأنوار لأنه وصف قديم وكمال لا نهاية لصفاته. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية 27 من سورة لقمان. وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي الكهف الآية 9 و100. فتعرضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية غرفات من حكم الأزليات والإشارات والأبديات التي تقصر عنها أفهام العلماء وعقول الحكماء اقتداء بالأولياء وأسوة بالخلفاء وسنة للأصفياء. وصنفت في حقائق القرآن ولطائف البيان وإشارات الرحمن في القرآن بألفاظ لطيفة وعبارات شريفة وربما ذكرت تفسير آية لم يفسرها المشايخ ثم أردفت بعد قولي أقوال مشايخي مما عباراتها ألطف وإشاراتها أظرف ببركاتهم وتركت كثيرا منها ليكون كتابي أخف محملا وأحسن تفصيلا. واستخرت الله تعالى في ذلك واستعنت به ليكون موافقا لمراده ومواطئا لسنة رسوله وأصحابه وأولياء أمته وهو حسبي وحسب كل ضعيف. وسميته ب عرائس البيان في حقائق القرآن إلى آخره. فأنت ترى من هذه المقدمة أن صاحبنا يعترف بالمعاني الظاهرة للقرآن ويقرر أن ما ذكره في كتابه ما هو إلا سوائح سنحت له من حقائق القرآن وإشارات تجلت له من جانب الرحمن كما ترى فيها وصفه لكتابه والمسلك الذي سلكه فيه غير أني ألحظ في قوله واستعنت به لمراده ومواطئا لسنة رسوله أنه يريد أن يقرر أن كل ما في كتابه من المعاني ليس إلا تفسيرا لكتاب الله وبيانا لمراده منه. وهذا هو ما لا نقره عليه ولا نسلمه له لأن هذه المعاني الغريبة التي يأتي بها في تفسيره لا يمكن أن تكون داخلة تحت مذلول اللفظ القرآني، ولا يعقل أن تكون مرادة لله تعالى من خطابه لأفراد الأمة، وحسبه أن نقره على أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن. وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير في سورة التوبة عند قوله تعالى في الآيات 91: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. يقول: وصف الله زمرة أهل المراقبات ومجالس المحاضرات والهائمين في المشاهدات والمستغرقين في بحار الأزليات الذين أنحلوا جسومهم بالمجاهدات وأمرضوا نفوسهم بالرياضات وأذابوا قلوبهم بدوام الذكر وجولانها في الفكر، وخرجوا بعقائدهم الصافية عن الدنيا الفانية بمشاهدته الباقية، بأن رفع عنهم بفضله حرج الامتحان وأبقاهم في مجالس الأنس ورياض الإيقان. وقال: ليس على الضعفاء، يعني الذين أضعفهم حمل أوقار المحبة، ولا على المرضى الذين أمرضهم مرارة الصبابات، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون الذين يتجردون عن الأكوان بتجريد التوحيد وحقائق التفريد حرج عتاب من جهة العبودية والمجاهدة، لأنهم مقتولون بسيف المحبة مطروحون بباب الوصلة، ضعفهم من الشوق ومرضهم من الحب وفقرهم من حسن الرضا. وفي سورة النحل عند قوله تعالى في الآيات 81: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يقول: يعني ظلال أوليائه ليستظل بها المريدون من شدة حر الهجران، ويأوون إليها من قهر الطغيان وشياطين الإنس والجن، لأنهم ظلال الله في أرضه، لقوله عليه السلام: السلطان ظل الله في أرضه يأوي إليه كل مظلوم. وجعل لكم من الجبال أكنانا، أكنان الجبال قلوب أكابر المعرفة، وظلال أهل السعادة من أهل المحبة، يسكن فيها المنقطعون إلى الله. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، جعل للعارفين سرابيل روح الأنس لئلا يحترقوا بنيران القدس، وسرابيل تقيكم بأسكم سرابيل المعرفة وأسلحة المحبة لتدفعوا بها محاربة النفوس والشياطين. ثم زاد نعمته ومنته عليهم بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم. وفي سورة النمل عند قوله تعالى في الآيتين 20 و21: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يقول: إن طير الحقيقة لسليمان طير قلبه، فتفقده ساعة وكان قلبه غائبا في غيب الحق مشغولا بالمذكور عن الذكر، فتفقده وما وجده فتعجب من شأنه، أين قلبه إن لم يكن معه، فظن أنه غائب عن الحق وكان في الحق غائبا. وهذا شأن غيبة أهل الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون أين هم، وهذا من كمال استغراقهم في الله. فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية، وألقينه في بحر النكرة من المعرفة ليفنى ثم يفنى عن الفناء، أو أذبحنه بسيف المحبة أو بسيف العشق، أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنوار أسرار الأزل. هذا والكتاب مطبوع في جزئين، ويضمها مجلد كبير، وتوجد منه نسخة بالمكتبة الأزهرية. 4. التأويلات النجمية لنجم الدين داية وعلاء الدولة السمناني. عنوان: التعريف بمؤلفي هذا التفسير. ألف هذا التفسير نجم الدين داية، ومات قبل أن يتمه، فأكمله من بعده علاء الدولة السمناني، وسنوضح ذلك فيما بعد عند الكلام عن هذا التفسير. إذن فقد اشترك نجم الدين داية وعلاء الدولة السمناني في هذا التفسير، وإذن لزم الكلام عن حياة كل من الشيخين. أما نجم الدين داية فهو الشيخ نجم الدين أبو بكر ابن عبد الله ابن محمد ابن شاهدر الأسدي الرازي المعروف بداية، المتوفى سنة 54 و600 من الهجرة، كان من خيار الصوفية، أخذ الطريق عن شيخه نجم الدين أبي الجناب المعروف بالبكري، وكان مقيما أول أمره بخوارزم، ثم خرج منها أيام حروب جنكيز خان إلى بلاد الروم، وهناك لقي صدر الدين القنوي وأخذ عنه، ويقال إنه استشهد في حروب جنكيز خان، كما يقال إنه مدفون بالشونزية ببغداد قرب السري السقطي والجنيد. وأما علاء الدولة السمناني فهو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمناني البيانانكي الملقب بعلاء الدولة وركن الدين، والمولود سنة 59 و600، تفقه وطلب الحديث على كثير من شيوخ عصره حتى برع في العلم. قال الذهبي: كان إماما جامعا كثير التلاوة وله وقع في النفوس، وكان يحط على ابن عربي ويكفره، وكان مليح الشكل حسن الخلق غزير الفتوة كثير البر، يحصل له من أملاكه نحو 90,000 فينفقها في القرب. أخذ عن صدر الدين ابن حمويه وسراج الدين القزويني وإمام الدين علي بن مبارك البكري، وذكر أن مصنفاته تزيد على 300، وذكره الأسنوي في طبقاته، وقال: كان عالما مرشدا له كرامات وتصانيف في التفسير والتصوف وغيرهما، ومن مصنفاته مدارج المعارج وتكملة التأويلات النجمية، وذكر صاحب كشف الظنون أن له تفسيرا كبيرا في 13 مجلدا، ولكن لم يبين لنا إن كان هذا التفسير على طريقة القوم أو طريقة المفسرين. وكان رحمه الله قد دخل بلاد التتار ثم رجع وسكن تبريز وبغداد، ومات في رجب سنة 36 و700 من الهجرة. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقات مؤلفه فيه. يقع هذا التفسير في 5 مجلدات كبار، ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب وهي التي رجعنا إليها. ينتهي المجلد الرابع عند قوله تعالى في الآيتين 17 و18 من سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا هو نهاية ما وصل إليه نجم الدين داية في تفسيره. أما المجلد الخامس فهو تكملة لهذا التفسير، كتبه علاء الدولة وجعله تتمة لكتاب نجم الدين داية، وقد قدم لهذه التكملة بمقدمة طويلة لا يفهمها إلا من يعرف لغة القوم واصطلاحاتهم، ولهذا يقول فيها: ولا يؤمن أحد بالذي قلته إلا بعد السلوك ومشاهدته من حيث العيان ما سمعه من هذا البيان. ثم بعد أن فرغ من المقدمة فسر الفاتحة على طريقة القوم، مع أن نجم الدين فسرها أول الكتاب، ثم بعد ذلك ابتدأ بسورة الطور وانتهى عند آخر القرآن. ويلاحظ أنه لم يكمل تفسير سورة الذاريات التي مات نجم الدين قبل أن يفرغ من تفسيرها. والذي يقرأ في هذا التفسير ويقارن بين ما كتبه نجم الدين داية وبين ما كتبه السمناني يلحظ أن هناك فرقا بين التفسيرين، ذلك أن الجانب الذي كتبه نجم الدين يتعرض فيه أحيانا للتفسير الظاهر ثم يعقبه بالتفسير الإشاري قائلا: والإشارة فيه إلى كذا وكذا، وما يذكره من التفسير الإشاري سهل المأخذ لأنه لا يقوم على قواعد من الفلسفة الصوفية، كما أنه يربط بين الآيات. أما الجانب الذي كتبه السمناني فلا يعرج فيه على المعاني الظاهرة، كما أنه ليس فيه السهولة التي في الجانب الذي كتبه نجم الدين، بل هو تفسير معقد مغلق والسر في ذلك أنه بناه على قواعد فلسفية صوفية، هذه القواعد ذكرها في مقدمة التكملة وهي يطول ذكرها ويصعب فهمها، ويكفي أن أشير هنا إلى بعض منها. فمثلا نراه يقرر في هذه المقدمة أن كل آية لها 7 أبطن، كل بطن يخالف الآخر، فالمعنى الذي يجري على هذا البطن يغير المعنى الذي يجري على البطن الآخر. ثم يوضح لنا هذه البطون 7، فبطن مخصوص باللطيفة القالبية، وبطن مخصوص باللطيفة النفسية، وبطن مخصوص باللطيفة القلبية، وبطن مخصوص باللطيفة السرية، وبطن مخصوص باللطيفة الروحية، وبطن مخصوص باللطيفة الخفية، وبطن مخصوص باللطيفة الحقية. ولتوضيح ذلك فسر لنا قوله تعالى في الآية 43 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية، على هذه البطون 7 تفسيرات كل يخالف الآخر. ثم هو لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه للقول بأن لكل آية 70 بطنا، بل 700، ووضح ذلك بكلام يطول ذكره. وعلى الجملة فهذا التفسير المعروف بالتأويلات النجمية يعد من أهم كتب التفسير الإشاري، وهو أقرب إلى الفهم من غيره لولا هذه التكملة، وإليك نماذج منه، بعضها لنجم الدين وبعضها لعلاء الدولة، لتعرف الفرق بين التفسيرين وتلمس اختلاف المشربين. عنوان: من تأويلات نجم الدين. في سورة البقرة عند قوله تعالى في الآية 49 و200: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يقول: والإشارة فيها أن الله تعالى ابتلى الخلق بنهر الدنيا وماء زينتها وما زين للخلق فيها، لقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية، سورة آل عمران الآية 14، ليظهر المحسن من المسيء، وليميز الخبيث من الطيب والمقبول من المردود. وكما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، الآية 7 من سورة الكهف. ثم امتحنهم وقال تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني من أوليائه ومحبي وطلابي، وله اختصاص بقربي وقبولي والتخلق بأخلاقي ونيل الكرامة مني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا من الله والمؤمنون مني، إلا ما اغترف غرفة بيده، يعني أن من قنع من متاع الدنيا على ما لا بد منه من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن وصحبة الخلق على حد الاضطرار بمقدار القوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا، أي ما يمسك رمقهم. وفي سورة التوبة عند قوله تعالى في الآية 23 و100: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما دلهم إلى الله بإذنه، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي جاهدوا كفار النفس وصفاتها بمخالفة هواها وتبديلها وحملها على طاعة الله والمجاهدة في سبيله، فإنها تحجبك عن الله. وليجدوا فيكم غلظة، أي عزيمة صادقة في فنائها بترك شهواتها ولذاتها ومستحسناتها ومنازعتها في هواها وحملها على المتابعة في طلب الحق واعلموا أن الله مع المتقين بجذبة الوصول ليتقوا به عما سواه، كما يتقي المرء بترسه عن النشاب والرمح والسيف. وفي سورة يوسف عن قوله تعالى في الآيتين الثلاثين وما بعدها: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يشير بالنسوة إلى صفات البشرية النفسانية من البهيمية والسبعية والشيطانية في مدينة الجسد. امرأة العزيز وهي الدنيا تراود فتاها عن نفسه، تطالب عبدها وهو القلب، كان عبدا في البداية لحاجته إليها للتربية، فلما كمل القلب وصفى عن دنس البشرية استأهل المنظر الإلهي، فتجلى له الرب تبارك وتعالى فتنور القلب بنور جماله وجلاله، فاحتاج إليه كل شيء وسجد له حتى الدنيا. قد شغفها حبا أي أحبته الدنيا غاية الحب لما ترى عليه آثار جمال الحق. ولما لم يكن لنسوة صفات البشرية اطلاع على جمال يوسف القلب، كنا يلومن الدنيا على محبته، فقلنا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت زليخا الدنيا بمكرهن في ملامتها أرسلت إليهن أي الصفات، وأعتدت لهن متكأ أي هيأت طعمة مناسبة لكل صفة منها، وآتت كل واحدة منهن سكينا وهو سكين الذكر، وقالت زليخا الدنيا ليوسف القلب اخرج عليهن، وهو إشارة إلى غلبة أحوال القلب على صفات البشرية. فلما رأينه أي وقعن على جماله وكماله أكبرنه، أكبرن جماله أن يكون جمال البشر، وقلن حاش لله ما هذا بشرا أي جمال بشر إن هذا إلا ملك كريم، ما هذا إلا جمال ملك كريم، وهو الله تعالى بقراءة من قرأ ملك بكسر اللام. وفي سورة النمل عند قوله تعالى في الآيتين السابعة عشرة وما بعدها: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن أي صفته الشيطانية، والإنس أي صفته النفسانية، والطير أي صفته المالكية، فهم يوزعون عن طبيعتهم بالشريعة ليسخروا لسليمان القلب وينقادوا له، حتى إذا أتوا على واد النمل وهو هوى النفس الحريصة على الدنيا وشهواتها قالت نملة وهي النفس اللوامة يا أيها النمل أي الصفات النفسانية ادخلوا مساكنكم محالكم المختلفة وهي الحواس الخمس لا يحطمنكم لا يهلكنكم سليمان القلب وجنوده المسخرة له وهم لا يشعرون، لأنهم الحق وأنتم الباطل، فإذا جاء الحق زهق الباطل، كما أن الشمس إذا طلعت تبطل الظلمة وتنفيها وهي لا تشعر بحال الظلمة وما أصابها. من تأويلات السمناني في سورة التحريم عند قوله تعالى في الآية الحادية عشرة: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني القوى المؤمنة من قوى النفس اللوامة، امرأة فرعون، يعني القوة الصالحة القابلة تحت القوة الفاسدة الفاعلة المستكبرة. ما ضرها كفر القوة الفاعلة الفاسدة إذ كانت صالحة هي بنفسها، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول: يعني إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة في مناجاتها مع ربها: ابن لي بيتا في أخص أطوار القلب. وقالت أيضا في مناجاتها: نجني من هذه القوة الفاسدة والفاعلة وعملها، ونجني من أنواعها وقواها الظالمة. وفي سورة الشمس عند قوله تعالى في الآيات 11 وما بعدها: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، إلى آخر السورة. يقول: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، يعني إذا انبعثت اللطيفة وأسرعت إلى الطاغية، انبعث أشقى قوى النفس على إثر اللطيفة الصالحة ليعقر ناقة شوقها. فقال لهم رسول الله، أي اللطيفة، ناقة الله وسقياها، أي احذروا عقر ناقة الشوق وشربها من عين الذكر. فكذبوه فعقروها بتكذيبهم صالح اللطيفة النفسية، وعقروا ناقة الشوق، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي أهلكهم الله، فسواها، أي عمهم بذلك العذاب، ولا يخاف عقباها، ولا يخاف القوى العاقرة في عقر ناقة الشوق عاقبة الأمر، فأهلكهم بطغيانهم لرسوله وتكذيبهم إياه. 5. التفسير المنسوب لابن عربي. من مؤلف هذا التفسير؟ هذا التفسير طبع مجردا من مجلدين، وطبع على هامش عرائس البيان في حقائق القرآن لأبي محمد بن أبي النصر الشيرازي الصوفي الذي تكلمنا عنه فيما مضى، وكلتا النسختين ينسب فيهما التفسير لابن عربي. وبعض الناس يصدق هذه النسبة ويعتقد أن هذا التفسير من عمل ابن عربي نفسه، والبعض الآخر لا يصدق أن هذا التفسير من عمل ابن عربي، بل يرى أنه من عمل عبد الرزاق القاشاني، وإنما نسب لابن عربي ترويجا له بين الناس وتشهيرا له بشهرة ابن عربي. وممن يرى هذا الرأي الأخير المرحوم الشيخ محمد عبده في مقدمة التفسير التي اقتبسها المرحوم الشيخ رشيد رضا من درسه، ورواها عنه بالمعنى ووضعها في مقدمة تفسيره المنار، وذلك حيث يذكر وجوه التفسير يعد منها التفسير الإشاري. ثم يقول: وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية، ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، وإنما هو للقاشاني الباطني الشهير، وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز. ونحن مع الأستاذ الإمام في أن هذا التفسير للقاشاني لا لابن عربي، وإن كنا لا نوافقه على أن دعواه القاشانية من الباطنية كما سنوضحه بعد إن شاء الله تعالى. هذا وإني حين أميل لهذا الرأي أعني كون التفسير للقاشاني، أؤيده بما يأتي. أولا، أن جميع النسخ الخطية منسوبة للقاشاني، والاعتماد على النسخ المخطوطة أقوى لأنها الأصل الذي أخذت عنه هذه النسخ المطبوعة. ثانيا، قال في كشف الظنون: تأويلات القرآن المعروف بتأويلات القاشاني هو تفسير بالتأويل على اصطلاح أهل التصوف إلى سورة صاد للشيخ كمال الدين أبي الغنائم عبد الرزاق جمال الدين الكاشاي السمرقندي المتوفى سنة 300. أوله: الحمد لله الذي جعل مناظم كلامه مظاهر حسن صفاته، إلى آخره. فقد رجعنا إلى مقدمة التفسير المنسوب لابن عربي فوجدنا أوله هذه العبارة المذكورة بنصها. ثالثا في تفسير سورة القصص من هذا الكتاب عند قوله تعالى في الآية 32 واضمم إليك جناحك من الرهب يقول وقد سمعت شيخنا نور الدين عبد الصمد قدس روحه العزيز في شهود الوحدة ومقام الفناء عن أبيه أنه إلى آخره. ونور الدين هذا هو نور الدين عبد الصمد بن علي النطنزي الأصفهاني والمتوفى في أواخر القرن السابع، وكان شيخا لعبد الرزاق القاشاني المتوفى سنة 370 من الهجرة، كما يستفاد ذلك من كتاب نفحات الأنس في مناقب الأولياء الصفحة 34 و500 إلى 37 و500. وغير معقول أن يكون نور الدين عبد الصمد النطنزي المتوفى في أواخر القرن السابع الهجري شيخا لابن عربي المتوفى سنة 38 و600 من الهجرة. لهذا كله نستطيع أن نؤكد أن هذا التفسير ليس لابن عربي وإنما هو لعبد الرزاق القاشاني الصوفي. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. هذا التفسير جمع مؤلفه فيه بين التفسير الصوفي النظري وبين التفسير الإشاري، ولم يتعرض فيه للكلام عن التفسير الظاهر بحال من الأحوال. أما ما فيه من التفسير الصوفي النظري فغالبه يقوم على مذهب وحدة الوجود، ذلك المذهب الذي كان له أثره السيء في تفسير القرآن الكريم. وأما ما فيه من تفسير إشاري فكثير منه لا نفهم له معنى ولا نجد له في سياق الآية أو لفظها ما يدل عليه. ولو أن المؤلف رحمه الله كان واضحا في كلامه كما كان التستري واضحا أو جمع بين التفسير الظاهر والتفسير الباطن لهان الأمر، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك، مما جعل الكتاب مغلقا وموهما لمن يقرأه أن هذا مراد الله من كلامه، كما كان هذا هو السبب الذي من أجله قال الأستاذ الإمام في القاشاني إنه باطني. وأنا مع اعترافي بأن الكتاب في جملته أشبه ما يكون بتفسير الباطنية من ناحية ما فيه من المعاني التي تقوم على نظرية وحدة الوجود، وما فيه من المعاني الإشارية البعيدة مع اعترافي بهذا، أخالف كل من يقول إن القاشاني من الباطنية، ذلك لأن تاريخ الرجل يشهد له بأنه كان من المتصوفة المشهود لهم بالزهد والورع. وأيضا فإنا نعلم أن الباطنية ينكرون المعاني الظاهرية للقرآن ويقولون إن المراد هو الباطن وحده. أما صاحبنا فلم يذهب هذا المذهب، بل نجده في مقدمة تفسيره يعترف بأن الظاهر مراد ولا بد منه أولا، كما نبه على أنه لا يحوم في كتابه هذا حول ناحية التفسير الظاهر، ولعله فعل ذلك لأنه وجد من المفسرين من اعتنى بالظواهر دون الإشارات، فأراد هو أن يعتني بالناحية الإشارية دون الناحية الظاهرية للقرآن، فألف كتابه على النحو الذي نراه. وإليك بعض ما جاء في هذه المقدمة لتعلم أن الرجل ليس باطنيا، ولتعلم أيضا منهجه الذي نهجه في تفسيره وطريقته التي سار عليها في شرحه لكتاب الله. قال رحمه الله: وبعد، فإني طالما تعهدت تلاوة القرآن وتدبرت معانيه بقوة الإيمان، وكنت مع المواظبة على الأوراد حرج الصدر قلق الفؤاد، لا ينشرح بها قلبي ولا يصرفني عنها ربي، حتى استأنست بها فألفتها وذقت حلاوة كأسها وشربتها، فإذا أنا بها نشيط النفس فلج الصدر متسع البال منبسط القلب فسيح السر طيب الوقت والحال مسرور الروح بذلك الفتوح، كأنه دائما في غبوق وصبوح، تنكشف لي تحت كل آية من المعاني ما يكل بوصفه لساني، لا القدرة تفي بضبطها وأحصائها ولا القدرة تصبر عن نشرها وإفشائها، فتذكرت خبر من أتى مزدهاني مما وراء المقاصد والأماني قول النبي الأمي الصادق عليه أفضل الصلوات من كل صامت وناطق، ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. وفهمت منه أن الظهر هو التفسير، والبطن هو التأويل، والحد هو ما ينتهي إليه المفهوم من معنى الكلام، والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام. وقد نقل عن الإمام المحقق السابق جعفر ابن محمد الصادق أنه قال: لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون. وروى عنه عليه السلام أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها، فرأيت أن أعلق بعض ما يسنح لي في الأوقات من أسرار حقائق البطون وأنوار شوارق المطالعات دون ما يتعلق بالظواهر والحدود، فإنه قد عين لها حد محدد، وقيل من فسر برأيه فقد كفر، وأما التأويل فلا يبقي ولا يذر، فإنه يختلف بحسب أحوال المستمع وأوقاته في مراتب سلوكه وتفاوت درجته، وكلما ترقى عن مقامه انفتح له باب فهم جديد واطلع به على لطيف معنى عتيد. فشرعت في تسويد هذه الأوراق بما عسى يسمح به الخاطر على سبيل الاتفاق، غير حائم بقيعة هذا التفسير ولا خائض في لجة من المطالعات ما لا يسعه التقرير، مراعيا لنطق الكتاب وترتيبه، غير معيد لما تكرر منه أو تشابه في أساليبه. وكل ما لا يقبل التأويل عندي أو لا يحتاج إليه فما أوردته أصلا، ولا أزعم أني بلغت الحد فيما أوردته كاملا، فإن وجوه الفهم لا تنحصر فيما فهمت، وعلم الله لا يتقيد بما علمت. ومع ذلك فما وقف الفهم مني على ما ذكر فيه، بل ربما لاح لي فيما كتب من الوجوه ما تهت في محاويه، وما يمكن تأويله من الأحكام الظاهر منها إرادة ظاهرها، فما أولته إلا قليلا ليعلم به أن للفهم إليه سبيلا، ويستدل بذلك على نظائرها إن جاوز مجاوز عن ظواهرها، إذ لم يكن في تأويلها بد من تعسف، وعنوان المروءة ترك التكلف، وعسى أن يتجه لغيري وجوه أحسن منها طوع القياد، فإن ذلك سهل لمن تيسر له من أفراد العباد. ولله تعالى في كل كلمة كلمات ينفد البحر دون نفادها، فكيف السبيل إلى حصرها وتعدادها؟ ولكنها أنموذج لأهل الذوق والوجدان يحتذون على حذوها عند تلاوة القرآن، فينكشف لهم ما استعدوا له من مكنونات علمه، ويتجلى عليهم ما استطاعوا له من خفيات غيبه. والله الهادي لأهل المجاهدة إلى سبيل المكاشفة والمشاهدة، ولأهل الشوق إلى مشارب الذوق، إنه ولي التحقيق وبيده التوفيق. فمن هذه المقدمة يمكنك أن تحكم على القاشاني بأنه صوفي لا باطني، كما أنك تجد فيه منهجه الذي سار عليه في تفسيره، ولو تصفحت الكتاب لوجدت أنه سار على الطريقة التي رسمها لنفسه ولم يحد عنها، وإليك نماذج منه. عنوان: نماذج من التفسير الإشاري. في سورة البقرة عند قوله تعالى في الآية 26: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول ما نصه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الصدر الذي هو حرم القلب بلدا آمنا من استيلاء صفات النفس واغتيال العدو اللعين وتخطف الجن القوى البدنية أهله، وارزق أهله من ثمرات معارف الروح أو حكمه أو أنواره، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من وحد الله منهم وعلم المعاد. قال ومن كفر أي ومن احتجب أيضا من الذين سكنوا الصدر ولا يجاوزون حده بالترقي إلى المقام العين لاحتجابهم بالعلم الذي وعاؤه الصدر، فأمتعه قليلا من المعاني العقلية والمعلومات الكلية النازلة إليهم من عالم الروح على قدر ما تعيش به، ثم أضطره إلى عذاب نار الحرمان والحجاب، وبئس المصير مصيرهم، لتعذبهم بنقصانهم وتألمهم بحرمانهم. وفي سورة الأنعام عند قوله تعالى في الآية 95: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. يقول ما نصه: إن الله فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف، ونور النفس بنور القلب عن الأخلاق والمكارم، ويخرج حي القلب عن ميت النفس تارة استيلاء نور الروح عليها، ومخرج ميت النفس عن حي القلب أخرى بإقباله عليها واستيلاء الهوى وصفات النفس عليه، ذلكم الله القادر على تقليب أحوالكم وتقليبكم في أطواركم فأنى تصرفون عنه إلى غيره. عنوان: نماذج من التفسير المبني على وحدة الوجود. في سورة آل عمران عند قوله تعالى في الآية 91: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول: ربنا ما خلقت هذا الخلق باطلا، أي شيئا غيرك، فإن غير الحق هو الباطل، بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك، سبحانك ننزهك أن يوجد غيرك، أي يقارن شيء فردانيتك أو يثني وحدانيتك. وفي سورة الواقعة عند قوله تعالى في الآية 57: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يقول: نحن خلقناكم بإظهاركم بوجودنا وظهورنا في صوركم. وفي سورة الحديد عند قوله تعالى في الآية 4: وهو معكم أينما كنتم. يقول: وهو معكم أينما كنتم بوجودكم به وظهوره في مظاهركم. وفي سورة المجادلة عند قوله تعالى في الآية 7: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. يقول: لا بالعدد والمقارنة، بل بامتيازهم عنه بتعيناتهم واحتجابهم عنه بماهياتهم ونياتهم وافتراقهم منه بالإمكان اللازم لماهياتهم وهوياتهم وتحققهم بوجوبه اللازم لذاته واتصاله بهم بهويته المندرجة في هوياتهم وظهوره في مظاهرهم وتستره بماهياتهم ووجوداتهم المشخصة وإقامتها بعين وجوده وإجابهم بوجوبه، فبهذه الاعتبارات هو رابع معهم، ولو اعتبرت الحقيقة لكان عينهم، ولهذا قيل: لولا الاعتبارات لارتفعت الحكمة. وفي سورة المزمل عند قوله تعالى في الآيتين 8 و9: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب. فيقول: واذكر اسم ربك الذي هو أنت، اعرف نفسك واذكرها ولا تنسها فينسك الله، واجتهد لتحصيل كمالها بعد معرفة حقيقتها. رب المشرق والمغرب، أي الذي ظهر عليك نوره فطلع من أفق وجودك بإيجادك، أو المغرب الذي اختفى بوجودك وغرب نوره فيك واحتجب بك. هذه بعض النماذج التي تكشف لك عن روح هذا التفسير، ولو أنك تصفحت هذا الكتاب لوجدته يقوم في الغالب على مذهب صاحبه في وحدة الوجود، ولعل هذا هو السر الذي من أجله نسب الكتاب لابن عربي، فإن ابن عربي يقول بوحدة الوجود ويبني كثيرا من تفسيره لبعض الآيات على هذا المذهب، فلاتحاد المذاهب وتشابه التفسير وقع الالتباس، فنسب التفسير لابن عربي أو قصدت النسبة ليروج هذا الكتاب كما قلنا، وأمن من فعل ذلك من افتضاح أمره اعتمادا على الاتحاد في المذهب والتشابه في التفسير. وإذ قد جرنا الحديث إلى ابن عربي، فأرى إتماما للفائدة أن أذكر نبذة عن حياة هذا الرجل وعن مذهبه في التفسير، وليقف القارئ بعد ذلك على مقدار التشابه بين ابن عربي والقاشاني في فهم كتاب الله تعالى والكشف عن معانيه. عنوان: ابن عربي ومذهبه في تفسير القرآن الكريم. ترجمة ابن عربي: هو أبو بكر محي الدين محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن عربي بدون أداة التعريف كما اصطلح على ذلك أهل المشرق، فرقا بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن. وكان بالمغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام كما كان يعرف في الأندلس بابن سراقة. ولد بمرسية سنة 650 من الهجرة، ثم انتقل إلى إشبيلية سنة 68 وبقي بها نحو من 30 عاما. تلقى فيها العلم على كثير من الشيوخ حتى ظهر نجمه وعلى ذكره. وفي سنة 98 نزح إلى المشرق وطوف في كثير من البلاد، فدخل الشام ومصر والموصل وآسيا الصغرى ومكة، وأخيرا ألقى عصاه واستقر به النوى في دمشق، وتوفي بها في سنة 38 و600، ودفن بها فرحمه الله رحمة واسعة. عنوان: ابن عربي بين أعدائه ومريديه. كان ابن عربي شيخ المتصوفة في وقته، وكان له أتباع ومريدون يعجبون به إلى حد كبير، حتى لقبوه فيما بينهم بالشيخ الأكبر والعارف بالله، كما كان له أعداء ينقمون عليه ويرمونه بالكفر والزندقة، وذلك لما كان يدين به من القول بوحدة الوجود، ولما كان يصدر عنه من المقالات الموهمة التي تحمل في ظاهرها كل معاني الكفر والزندقة. فمن المعجبين بابن عربي قاضي القضاء مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي صاحب القاموس، وقد كتب كتابا يدافع فيه عنه ردا على رضي الدين بن الخياط الذي كتب عن عقيدة ابن عربي ورماه بالكفر، وكمال الدين الزملكاني من أكابر مشايخ الشام، والشيخ صلاح الدين الصفدي والحافظ السيوطي الذي ألف في الدفاع عنه كتابا سماه تنبيه الغبي على تنزيه ابن عربي، وسراج الدين البلقيني وتقي الدين ابن السبكي وغيرهم. ومن الناقمين عليه ابن الخياط السابق ذكره والحافظ الذهبي وابن تيمية عدو الصوفية على الإطلاق، وقد بلغ من عداوة بعض الناس لابن عربي أنهم حاولوا اغتياله بمصر ولكن الله سلمه وأنجاه. عنوان: مكانته العلمية. لم تقتصر براعة ابن عربي على التصوف، بل برع مع ذلك في كثير من العلوم، فكان عارفا بالآثار والسنن، أخذ الحديث عن جمع من علمائه، وكان شاعرا وأديبا، ولذلك كان يكتب الإنشاء لبعض ملوك الغرب، وقد بلغ مبلغ الاجتهاد والاستنباط وتأسيس القواعد والمقاصد التي لا يحيط بها إلا من طالعها ووقف على حقيقتها. ويقال إنه كان من أنصار مواطنه ابن حزم ومذهبه الظاهري، ولكنه مع ذلك أبطل التقليد. عنوان: مذهب ابن عربي في وحدة الوجود. أما مذهبه في وحدة الوجود فهو أنه يرى أن الوجود حقيقة واحدة، ويعد التعدد والكثرة أمرا قضت به الحواس الظاهرة، وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى قوله بوحدة الأديان لا فرق بين سماويها وغير سماويها، إذ الكل يعبدون الإله الواحد المتجلي في صورهم، وصور جميع المعبودات والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه هو التحقق من وحدته الذاتية معه. وإنما الباطل من العبادة أن يقصر العبد ربه على مجلا واحد دون غيره ويسميه إلها. وبالجملة فمنزلة ابن عربي العلمية كبيرة، ولا أدل على ذلك من مؤلفاته الكثيرة التي تدل على سعة باعه وتبحره في العلوم الظاهرة والباطنة، وقد بلغ ما بقي منها إلى اليوم 150 كتابا. ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما ألفه ابن عربي في الواقع. وأهم هذه المؤلفات الفتوحات المكية الذي ذاع صيته وكلف به كثير من الرجال، ثم فصوص الحكم، وله ديوان في الأشعار الصوفية، وكتاب الأخلاق، وكتاب مجموع الرسائل الإلهية، وغير ذلك من مؤلفاته الكثيرة. غير أن هذه المؤلفات يوجد في تضاعيفها كثير من الكلمات المشكلة التي سببت خوض الناس في عقيدته ورميهم إياها بالكفر والزندقة. ولكن أتباعه ومريديه ومن أعجب به من العلماء لم يأخذوا هذه الألفاظ على ظواهرها، بل قالوا إنما أوهمته تلك الظواهر ليس هو المراد، وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخر أهل الطريق غيرة عليها حتى لا يدعيها الكذابون. وقد قال السيوطي في كتابه تنبيه الغبي على تنزيه ابن عربي: والقول الفصل في ابن عربي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه، فقد نقل عنه هو أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. قال السيوطي: وذلك لأن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة، فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفر. نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال: إنه شبيه بالمتشابه من القرآن والسنة من حمله على ظاهره كفر. ومما استدلوا به على أن ابن عربي لا يريد الظاهر الموهم من كلامه ما يرونه عنه من أنه أنشد بعض إخواني هذا البيت وهو من نظمه: يا من يراني ولا أراه، كم ذا أراه ولا يراني. فاعترض عليه السامع وقال: كيف تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ فقال مرتجلا: يا من يراني مجرما ولا أراه آخذا، كم ذا أراه منعما ولا يراني لائذا. قالوا: فهذا يدل على أن كلام الشيخ لا يراد به ظاهره، وإنما له محامل تليق به. ومن العلماء من ينزه ابن عربي عن هذه العبارات المهمة ويقول: إن ما جاء من ذلك فهو مدسوس عليه. ويروون في ذلك أن الشعراني الذي اختصر الفتوحات قال: وقد توقفت حاول الاختصار في مواضع كثيرة منه، لم يظهر لي موافقتها لما عليه أهل السنة والجماعة فحذفتها من هذا المختصر، وربما سهوت فتبعت ما في الكتاب كما وقع للبيضاوي مع الزمخشري. ثم لم أزل كذلك أظن أن المواضع التي حذفت ثابتة عن الشيخ محي الدين، حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين السيد محمد بن السيد أبي الطيب المدني المتوفى سنة 55 و900 من الهجرة، فذاكرته في ذلك فأخرج إلي نسخة من الفتوحات التي قابلها على النسخة التي عليها خط للشيخ محي الدين نفسه بقونية، فلم أر فيها شيئا مما توقفت فيه وحذفته، فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة كما وقع له ذلك في كتاب الفصوص وغيره. ومهما يكن من شيء فابن عربي معقد في أفكاره، موهم في ألفاظه وتعابيره، مشكل في أكثر ما يقول. ومع كل هذا فلا أتهمه في عقيدته لجهلي باصطلاحات القوم ورموزهم، وكلمة الإنصاف فيه كما أعتقد قول الحافظ الذهبي عنه: وله توسع في الكلام وذكاء وقوة خاطر وحافظة وتدقيق في التصوف، وتآليفه جمة في العرفان، ولولا شطحه في الكلام لم يكن به بأس. عنوان: مذهب ابن عربي في تفسير القرآن الكريم. يقوم مذهب ابن عربي في التفسير غالبا على نظرية وحدة الوجود التي يدين بها، وعلى الفيوضات والوجدانيات التي تنهال عليه من سحائب الغيب الإلهي وتنقذف في قلبه من ناحية الإشراق الرباني. أما من الناحية الأولى، ناحية التأثير بمذهب وحدة الوجود، فإنا نراه في كثير من الأحيان يتعسف في التأويل ليجعل الآية تتمشى مع هذه النظرية، وهذا فيما أعتقد منهج كله شر في التفسير، فهو يبدل فيما أراد الله من آياته ويقصرها على أن تتضمن مذهبه وتكون أسانيد له، وهذا ليس من شأن المفسر المنصف الذي يبحث في القرآن بحثا مجردا عن الهوى والعقيدة. وأما من الناحية الثانية، ناحية الفيض الإلهي، فهو واسع الباع فيها، وقد مرت بك مقالته في التفسير الإشاري، ورأيت كيف ادعى أن كل ما يجري على لسان أهل الحقيقة من المعاني الإشارية في القرآن هو في الحقيقة تفسير وشرح لمراد الله، وإنما عبر عنها بالإشارة تقية من أهل الظاهر. ورأيت كيف ادعى أن أهل الله وهم الصوفية أحق الناس بشرح كتابه، لأنهم يتلقون علومهم عن الله، فهم يقولون في القرآن على بصيرة، أما أهل الظاهر فيقولون بالظن والتخمين. ثم هو لا يرى فرقا بين القرآن نفسه وبين تفسير أهل الله له، من ناحية أن كل منهما حق ثابت وصدق لا يعتريه شك. فإذا كان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه من عند الله، فكذلك أقوال أهل الحقيقة في التفسير لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها منزلة على قلوبهم من عند الله. يقرر ابن عربي كل هذه المبادئ ويصرح بها في فتوحاته، وأنا لازلت واقفا عند رأي الذي قررته آنفا، وهو أن دعوى الفيض والإلهام لا يصح أن تكون أصلا يحكم به على كتاب الله تعالى. هذا وإن ابن عربي لم نظفر له بكتاب في التفسير، ولكن نجد صاحب كشف الظنون يقول إنه صنف تفسيرا كبيرا على طريقة أهل التصوف في مجلدات، قيل إنه في 60 صفحة، وهو إلى سورة الكهف، وله تفسير صغير في 8 أسفار على طريقة المفسرين. وإذا كنا لم نظفر بهذين الكتابين فإنا قد ظفرنا بما فيه بعض الكفاية عنهما، وهو تفسيره لبعض الآيات التي وجدناها متفرقة في غضون مؤلفاته كالفصوص والفتوحات، إليك بعضا منها لتكون على بصيرة ولتطمئن إلى حكمي على الرجل في شرحه لكتاب الله تعالى. عنوان: نماذج من التفسير الصوفي النظري له. في سورة نوح عند قوله تعالى في الآية 25: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يقول: مما خطيئاتهم أغرقوا، فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة، فأدخلوا نارا في عين الماء فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد. وعند قوله تعالى في الآيتين 27 و28 من سورة نوح أيضا: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يقول ما نصه: إنك إن تذرهم، أي تدعهم وتتركهم، يضل عبادك، أي يحيروهم فيخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية، فينظروا أنفسهم أربابا بعدما كانوا عبيدا، فهم العبيد الأرباب. ولا يلد إلا فاجرا، أي لا ينتج ولا يظهر، إلا فاجرا أي مظهرا ما ستر، كفارا أي ساترا ما ظهر بعد ظهوره، فيظهرون ما ستر فيهم ثم يسترونه بعد ظهوره، فيحار الناظر ولا يعرف قدر الفاجر في فجوره ولا الكافر في كفره، والشخص واحد. رب اغفر لي، أي استرني واستر من أجلي، فيجهل مقامي وقدري كما يجهل قدرك، وما قدر الله حق قدره. ولوالدي، كنت نتيجة عنهما، وهما العقل والطبيعة. ولمن دخل بيتي، أي قلبي، مؤمنا أي مصدقا بما يكون فيه من الإخبارات الإلهية وهو ما حدثت به أنفسهم. وللمؤمنين من العقول، والمؤمنات من النفوس. ولا تزد الظالمين من الظلمات، أهل الغيب المكتنفين خلف الحجب الظلمانية، إلا تبارى أي هلاكا، فلا يعرفون نفوسهم وشهودهم وجه الحق دونهم. وفي سورة النساء عند قوله تعالى في الآية 80: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يقول لأنه لا ينطق إلا عن الله، بل لا ينطق إلا بالله، بل لا ينطق إلا الله منه، فإنه صورته. عنوان: نماذج من التفسير الإشاري له. في سورة الأعراف عند قوله تعالى في الآيتين 57 و58: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. نراه يذكر أنه لما أدركته الفطرة التي لا بد منها لكل داخل في الطريق وتحكمت فيه، رأى الحق سبحانه فتلا عليه هاتين الآيتين، قال: فعلمت أني المراد بهذه الآية. وقلت: ينبه بما تلاه علينا على التوفيق الأول الذي هدانا الله به على يد عيسى وموسى ومحمد سلام الله عليهم جميعهم، فإن رجوعنا إلى هذه الطريق كان بمبشرة على يد عيسى وموسى ومحمد عليهم السلام بين يدي رحمته، وهي العناية بنا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، وهو ترادف التوفيق، سقناه لبلد ميت وهو أنا، فأحيينا به الأرض بعد موتها، وهو ما ظهر علينا من أنوار القبول والعمل الصالح والتعشق به، ثم مثل فقال: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، يشير بذلك إلى خبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البعث، أعني حشر الأجسام، من أن الله يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال. الحديث قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وليس سوى الموافقة والسمع والطاعة لطهارة المحل، والذي خبث وهو الذي غلبت عليه نفسه والطبع، وهو معتنى به في نفس الأمر، لا يخرج إلا نكدا، مثل قوله: إن لله عبادا يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وقوله في الآية 15 من سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فقلنا: طوعا يا إلهنا. وفي سورة الحج عند قوله تعالى في الآيتين 32 و33: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. نجده يفسر شعائر الله فيقول: شعائر الله أعلامه، وأعلامه الدلالة الموصلة إليه، ويفسر قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، فيقول: ثم محلها إلى البيت العتيق، وهو بيت الإيمان عند أهل الإشارة، وليس إلا قلب المؤمن الذي وسع عظمة الله وجلاله. وفي سورة لقمان عند قوله تعالى في الآية 16: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة الآية، نجده يفسر قوله تعالى فتكن في صخرة فيقول: أي عند ذي قلب قاس لا شفقة له على خلق الله، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. البقرة الآية 74. عنوان: نماذج من التفسير الظاهر. في سورة الأنعام عند قوله تعالى في الآية 53: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول: وأن هذا صراطي مستقيما، فأضافه إليه ولم يقل صراط الله، ووصفه بالاستقامة ثم قال فاتبعوه، الضمير يعود على صراطه، ولا تتبعوا السبل يعني شرائع من تقدمه ومناهجهم من حيث ما هي شرائع لهم، إلا أن وجد حكم فيها من شرعي فاتبعوه، من حيث ما هو شرع لنا لا من حيث ما كان شرعا لهم. فتفرق بكم، يعني تلك الشرائع، عن سبيله، أي عن طريقه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن سبيل الله، لأن الكل سبيل الله إذا كان الله غايتها. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتخذون تلك السبيل وقاية تحول بينكم وبين المشي على غيره. وهذا تفسير مقبول لجريانه على مقتضى الظاهر من الآية، ولكن نجد صاحبنا أحيانا يشطح في فهمه لظاهر الآيات شطحات لا نستطيع أن نسلمه له على ظاهرها، وإنما أقول على ظاهرها، لأنه ربما كان يعني من وراء هذا الظاهر معنى لا غبار عليه أراده هو وجهلته أنا. فمن ذلك أنه يقول: اعلم وفقك الله أن الله أخبر عن نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام في كتابه أنه قال: إن ربي على صراط مستقيم، سورة هود الآية 53. فوصف نفسه بأنه على صراط مستقيم، وما أخطأ الرسول في هذا القول. ثم إنه ما قال ذلك إلا بعد قوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فما ثم إلا من هو مستقيم على الحقيقة على صراط الرب، لأنه ما ثم إلا من الحق آخذ بناصيته، ولا يمكن إزالة ناصيته من يد سيده وهو على صراط مستقيم. ونكر لفظ دابة فعما، فأين المعوج حتى نعدل عنه؟ فهذا جبر وهذه استقامة، فالله يوفقنا في إنزال كل حكمة في موضعها. هذه بعض النماذج من تفسير ابن عربي، ومنها تستطيع أن تحكم على فهمه لمعاني القرآن، كما تستطيع أن تقارن بينها وبين ما في تأويلات القاشاني المنسوبة لابن عربي، لتقف على مقدار التشابه بين التفسيرين وتأثر كل منهما بعقيدته في وحدة الوجود. وبعد، فهذا هو تفسير الصوفية، وهؤلاء هم أهم مفسريه، وهذه هي أهم الكتب المؤلفة فيه، ولعلي أكون قد أوفيت البحث حقه وألممت بالموضوع من جميع نواحيه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 29 من مجالس سماع هذا الكتاب، وعلى خير وبالخير نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.